حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبيتني برات النوم وتاربني فغراني حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبيتني برات النوم وتاربني سهراني حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني تنسيت النوم يا خوفي تنساني حبيتني برات النوم وتاربني سهراني حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني I'm